فلماذا قال لا تخف خصمان فصار بالألف؟ هذا إشكال. نعم. إذا قلنا خصمان يعني مبتدا لا تخف، إذن خصمان بغى بعضنا. إذا عرفنا على أنه مبتدا يرفع بالألف خصمان. يعني أن الفعل غير مسلط على خصمان. طيب اسرع. في جواب آخر عندك؟ نعم. نعم. أو نحن. طيب اسرع. إذن الفعل هنا لم يسلط على قوله خصمان حتى ينصبه، بل خصمان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير نحن خصمان. هذا من المشتبه الذي لا يعرفه إلا طلبة العلم الذين عندهم علم بالعربية، أما الذي ليس عنده علم بالعربية فهم نوعان، نوع لا يدري عن المرفوع والمنصوب وكله سوى عنده، ونوع آخر يدري عن المرفوع والمنصوب فيقف حيران أمام مثل هذا التعبير، لأنه لا يدري أن الفعل غير مسلط على قوله خصمان، فيقول كيف رفع المثنى وهو منصوب. نقول هذا غير منصوب لأنه يعني خبر المبتدا محذوف. طيب ما رأيكم في تلميذ يقرأ على الأستاذ فيقول رأيت الزيدان قائمان، رأيت الزيدان قائمان، أمخطئ هو أم مصيب؟ نعم. طيب رأيت الزيدان قائمان، لا لا ما هو حكاية رأيت الزيدان هما قائمان، لا رأيت الزيدان قائمان. طيب على كل حال الظاهر أن أكثر اللي عندي يعني يحتاجون إلى دراسة في اللغة العربية. الصواب رأيت الزيدين قائمين، هذه اللغة العربية الفصحى، لكن مع ذلك فيه لغة للعرب يجعلون المثنى بالألف دائما، يجعلون المثنى بالألف دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مشهورا، فيقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. وهذا يستفيد به التلميذ إذا أخطأ يقول أنا على اللغة الأخرى، يعني لو قال التلميذ للمدرس رأيت الرجلان قائمان قال المدرس هذا خطأ، قال لكن أنا ماشي على اللغة الثانية التي تلزم المثنى الألف دائما. طيب ونقتصر الآن على هذا الدرس لنتلقى الأسئلة التي بقيت من الليلة الماضية والأسئلة التي حدثت هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب عقيدة وقولا وعملا. مثال إيش معناها يا شيخ؟ الحمد لله. مثال سالم يقول كيف يكون الجمع بين الأحاديث التالية؟ كان الله ولم يكن شيء من قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. رواه الشيخان. في مسند أحمد رحمه الله عن أبي وزين لقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله لقيط قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عمان ما تحت الهواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. وحديث أول ما خلق الله القلم، رواه أحمد الترمذي والبخاري. فالحديث الأول يبين وكان عرش الماء يدل على أسبقية خلق الماء والعرش قبل كتابة الأشياء في الذكر. والحديث الثاني يبين أسبقية خلق الهواء قبل العرش. والحديث الثالث يبين أول ما خلق الله القلم، فكيف يتم الجمع بين هذه المعرفة؟ أول المخلوقات